الدرس الثاني والتسعين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثالث من باب الأمر بأداء الأمانة. نقرأه من جديد ونواصل الشرح من حيث وقفنا. من الاعتذار عن غيابي في الدرس الماضي وقد كنت وعدت أن نلتقي في يوم الخميس. والواقع أنني توجهت يوم الخميس. ولكن الرحلة طالت ثم طالت إلى حيث ذهب الوقت وفاتنا الدرس. وهذا العذر ليس باليد في ظهيرة الحق. فنعود إلى الحديث الثالث من باب أداء الأمانة، وهو الحديث الذي يرويه أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقيم المؤمنين حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا افتح لنا الجنة، فيقول: يا هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وريحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول: فيؤذن له. وترسل الأمانة والرسل فيقومان جنبة والصراط، أو جنب والصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي أي شيء كنهر برق. قال: ألم ترى كيف يمر وينزع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرحال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا بحثا، وفي حافة الصراط صلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخبوث النار ومكرجة في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. تكلمنا عن الحكمة من انصراف الخلائق يوم القيامة إلى الرسل والأنبياء، بدءا بآدم واختتاما بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن الله قريب منه، ومع أنه القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تكلمنا عن الحكمة في ذلك، وأخذنا القول في هذا في أكثر من درس. ثم تكلمنا عن محل الشاهد من الحديث، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقوم فتؤذن له، فيؤذن له أو يؤذن له بالشفاعة، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنب الصراط. وهذا هو محل الشاهد من الحديث ثياب الباب. قلت في درسنا الأخير إن الأمانة أمرا معنوي وصلة الرحم أمرا معنوي، ولكن الأمور المعنوية تتحول يوم القيامة إلى حقائق مادية مجسدة منظورة. وما ينبغي علميا أقول ولا أقول دينيا أن نجادل في هذا الأمر، ذلك لأن المقاييس والقوانين التي نحاكم بها القضايا في حياتنا اليوم ونصنف بموجبها الأمور ونقسمها بين ممكن ومستحيل، هذه المقاييس التي نعتمد عليها اليوم ليست هي ذات المقاييس التي يمكن أن نعتمد عليها يوم القيامة. ولذلك فلا يصح علميا لإنسان أن يقول مثلا الموت معنى غير ملموس، فكيف يمكن أن يصور الموت بصورة حيوان يذبح بين عالم الجنة والنار؟ هذا غير ممكن. الرجل الذي يقول هذا غير ممكن يعتمد فيما يقول على قوانين ومقاييس استخرجها من نظام هذا العالم، استخرجها من نظام هذه الحياة. وكلامه ضمن خطة هذه الحياة صحيح، بمقاييس الدنيا نحاكم أنظمة الدنيا، ولكن علمي لا يجوز أن أستخلد نظاما من أنظمة هذه الدنيا وأحكم بها أمرا من الأمور التي أخبر الله أنها ستحدث في العالم الآخر. إذا كانت الأمور تختلف في دنيانا هذه ما بين أرض وسماء، أفلا تختلف ما بين عالم الدنيا لعالم الآخرة؟ عندما نكون هفين خاضعين لجاذبية الأرض، نعيش فوقها ونزور في فلكها، نخضع لأنظمة وقوانين علمية معينة مثل قوانين الوزن والأثقال ونحو ذلك، لكن عندما يتحرر الإنسان من جاذبية الأرض ويخرج من فلكها، هل يبقى هذا القانون باقيا؟ لا يبقى اطلاقا. ولذلك عندما يكون هذا الانسان في رحلته الفدائيه لا يستطيع ان ياخذ معه قوانين الاوزان والاثقال التي كان يتعامل بها فوق الارض ليطبقها هنا، والانسان لا يزال في حياته الدنيا لم يخرج إلى جهة خط الجهة اليمنى اليسرى فوق تحت أمام خلف قوانين، لكنها قوانين مثلية وليست قوانين مطلقة. عندما تكون جزءا من أجزاء الوجود الكوني يمكن أن نتحقق في حقك وأنت جزء من هذا القانون، معنى اليمين والشمال والأعلى والأدنى، ولكن عندما تتحرر من النقطة التي أنت فيها وتزيد معالم الجهات التي تطوف من حولك تظهر هذه المعاني، فلا يبقى لكلمة فوق معنى ولا لكلمة تحت معنى، وأنت لا تزال في دار الدنيا. فكيف عندما يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عالم آخر تطوى فيه الأرض وتبدل غير الأرض وتبدل السماوات غير السماوات، و تخرج الموجودات بنسخ جديد وقانون جديد من الخبث والعبث، ان يحاكم احدنا اليوم وهو سجين هذه الانظمة الدنيوية، ان يحاكم ذلك العالم الى انظمة سجنه الذي يعيش فيه. ولذلك كل ما يخبر الله عنه مما سيقع يوم القيامة لا يخضع للتأويل، بل يجب أخذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول ترسل الأمانة والرحم فيكونان جنبي الصراط، يجسد الله الأمانة كائنا يطالب بحقه، ويجسد الرحم وصلة الرحم والقربى، يجسدها كائنا يطالب هو الآخر بحقه. يعطيه الله سبحانه وتعالى القدرة على البيان، ويعطيه حق رفع الدعوة والدفاع عن الحق والنفس. ولا يمكن باسم العلم أبدا أن يقول قائل هذا ممكن أو غير ممكن، لأن لذلك العالم نظاما غير نظامنا الذي نتخذه مقاييس علومنا اليوم. كان هذا حديثا قلته في اواخر درسنا الماضي، ثم استعرضنا الامانات التي اناقها الله بنا والتي تجتمع في حق يطالب به صاحبه بين يدي الله يوم القيامة. قلت الانسان امانة بين يدي ذاته، فكيان كريح وكغرائب ومجموعة مشاعر عقل وعواطف امانة، وانا مكلف برعايتها. الاسرة التي يكون الله عز وجل رعايتها امانة، وقد كلفني الله سبحانه وتعالى بتدبيره. قلت ويكرر العناوين فقط، الزوجة امانة عند الزوج، واي تدبير يمارسه الزوج لهذه الامانة التي اناقه الله بها يسأله الله عنها يوم القيامة باسم هذا المدعي الذي يتجسد واقفا على فم الصراط. ما ينبغي للانسان ان يظلم زوجه او ان يهدر لها حقه. واقول ايها الاخوه بهذه المناسبه، بلغني ان واحدا ممن يخشى هذا الدرس مستمرا، هذا الانسان له زوجه ثانيه وقد هجرها هجرانا مستمرا، فلا هو يطلق ولا هو يعاشر بماره. وقد امر الله عز وجل برعايه الامانه فقال فامساكا بمعروف او تصريح باحسان. ولم اكد اصدق انسانا يخشى مثل هذا الدرس ويتعلق به وبصاحبه ثم يعيش حياه متناقضه يخالف امر الله ويسمع ما نتكلم وما نقول عن الامانة. الا يخشى هذا الانسان ان كان الامر صحيحا ان يحين اجله عما قريب، وان يجد هذه الامانة قد تجسدت ورفعت الدعوة عليه الى راعي الامانات كلها وهو الله سبحانه وتعالى. فليتق الله ولا يظلمن مخلوقا في هذه الحياة فضلا عن زوجته، أنيس الله سبحانه وتعالى حقها به. الزوج أمينة بين يدي الزوجة، ينبغي أن ترعى الزوجة هذه الأمينة على النحو الذي أمر الله سبحانه وتعالى. إن غاب عنه، إن وجد أمينة في أي الأوضاع والتقلبات امانة ينبغي للزوجة ان ترعاها، والامر شركة متبادلة، والامر قائم على صفة ميزان عادل. الزوجة امانة بين يدي الزوج، والزوج امانة بين يدي الزوجة. ولعل هذا جزء من معنى قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. الولاية المتبادلة التي لم اقرأ عنها في قانون قط، انما رسمته الشريعة الاسلامية، الولاية المتبادلة بتفاعل متفاعل بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوج. الاولاد امانة ذكورا وإناثا بين يدي الأبوين، ويجب على الأبوين أن يرعوا هذه الأمانة حق رعايتها، من حيث التربية، من حيث بذل الحقوق، من حيث الرعاية، من حيث التزويج، طبقا لما قلنا ولما شرحنا، ولا أعيد كلاما ذكرته. الأبوان أمانة بين يدي الأولاد، برا، إكراما، خدمة، سعيا على رعايتهما في مختلف المراحل. نعم، قلنا هذا الكلام وشرحناه ووقفنا عند ذلك. ثم ماذا؟ المجتمع كله أمانة، المستهلك أمانة بين يدي التاجر، والزبون أمانة بين يدي صاحب المتجر أو البائع أو صاحب المصنع أو أي إنسان آخر يمارس عملا دنيويا. الشعب والأمة أمانة بين يدي القادة والحكام، القادة والحكام أمانة بين يدي الشعب والأمة. كل من الطرفين يؤدي الأمانة على النحو الذي شرع الله. الحاكم والقائد يؤدي الأمانة المتمثلة في الأمة والشعب، في تربية هذا الشعب وهذه الأمة، التربية المثلى، في شد هذه الجماعة إلى صعيد الهداية الراضية، إلى صعيد العبودية لله، إلى صعيد التعريف بالواجبات التي أمرنا بها الله عز وجل. هذه الأمانة تتمثل في حراسة أطراف هذا المجتمع أن لا يتسرب إليه بغي من فاجر، وأن لا يتسرب إليه وسواس من عدو قاهر، وأن لا تتسرب إليه أي فئة ظالمة تريد أن تسيء إلى هذه الأمة بدينها أو دنياها. فإمام هذا الحاكم أو القائد عن هذا الأمر فقد خان الأمانة وقد ضيعها. أما الأمانة المتمثلة في عنق الأمة تجاه الحاكم فتتمثل في السمع والطاعة والنصح والنصيحة على النحو الذي أسلفنا، وعلى النحو الذي شرحنا وأصبنا. وطبعا لا داعي الى ان اعيد تفصيل ما قد ذكرت. الطاعة واجبة على الامة تجاه الحاكم فيما لا يخالف امر الله سبحانه وتعالى. فاذا خالف الحاكم في امره امر الله فان الكلمة العليا هي كلمة الله، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. اما اذا كان امر الحاكم فيه تفويت لحظ الإنسان لا لأمر الله، فقد قلنا إن الواجب هو أن يفضل الإنسان الانصياع إلى الحاكم وتطبيق أمره، وإن فوت ذلك حظا منه فزوجه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان في حديث المتفق عليه. هذا المعنى هو الذي نبدأ به درسنا اليوم. ونحن في عصرنا هذا أيها الأخوة، بإذننا أن نتحدث عن جوانب شتى من أطراف الأمانة التي يتحملها القادة تجاه شعوبهم وأممهم وجماعاتهم المسلمة. ممكن أن نتحدث عن جوانب شتى من هذه الأمانة، جانب الدنيوي، الاقتصادي، السياسي، التربوي، ولكن هنالك جانب أهم من هذه الجوانب كلها، ألا وهي الجانب الديني. الجانب الديني هو جماع هذه الجوانب الفرعية الأخرى. قولا واحدا، إذا صلح أمر الأمة في دينها أثمر هذا الصلاح صلاحية أمورها الدنيوية كلها، لا شك في هذا ولا غير. هذا بالإضافة إلى أمر آخر ينبغي أن لا يغيب عنه، في العصور التي خلت كانت مهمة القائد أو الحاكم مهمة غير شاقة تجاه دراسة دين الأمة ورعاية إسلامها، ذلك لأن الأمر لم يكن يحوج إلا إلى رعاية داخلية وتربية للأمة ذاتها ورعاية لواقع هذه الأمة الإسلامية. أما اليوم فإن الجهد أصبح يحتاج إلى بذل أقصى ما يمكن من طاقة لحراسة المجتمع ضد العدو الخارجي المتربص بدين الأمة والمتربص بإسلام هذه الأمة. فيما مضى لم يكن للمسلمين هذا العدو المستشري، كانت الغلبة له وكان السلطان بيده، ولم يكن لأعداء الإسلام هذه القوة المستشرية وهذه الإحاطة من الجوانب. أما اليوم فانظروا اليمين وشمالا، وانظروا إلى سائر أطراف العالم المحيطة بعالمنا الإسلامي والعربي تجدون أن الكل قد يختلفون فيما بينهم، على أن هذا الخلاف أيضا كوي في هذه الأيام، ولكنهم إذا نظروا إلى العالم الإسلامي اتحدوا جمعا يتحولوا إلى جزء لا يتفرق، يتعاونوا لوضع الخطط الكفيلة بتبديد إسلام المسلمين وإزهاق روحهم الإسلامية وتبديد وحدتهم التي أعزهم الله بها وأكرمهم بها. هذا الأمر لم يكن من قبل، ومن ثم فإن رعاية الحكام للمسلمين أصبحت تحتاج إلى جهد مضاعف، وأصبحت تحتاج إلى مزيد من الإخلاص والرعاية والقوة. من يكفي أن ينظر الحاكم أو القائد إلى واقع المسلمين الداخلي تربويا فقط، بل ينبغي أن يغرس أقطار المسلمين من الخارج أيضا، وأن يسد الثغرات، وأن يتربص بالأعداء متافحا مناضلا. وكان من الممكن لو أن أعداء الإسلام تجسدوا في صعيد تعاد المسلمين فقط، إذا لقينا الصعيد التي تعاد الإسلام يمكن أن تنهض لمكافحتها صعيد مسلمة تقف في وجهه شعب عدو، يقف في وجهه شعب مظلوم، يتكافأ الطرفان وينتصر المسلمون لا شك. لكن العداوة التي نراها للإسلام إنما يقودها طرفان اثنان، تقودها صعودا صعاد الإسلام يتحقد عليه، وتقودها قادة لهذه الصعود تفارق وديانة تلك الشعوب لغير المسلم وتتضافر معها في معاداتها هذا الدين وفي الوقوف بوجهه. فإذا كان العدو المستشري ضد الإسلام يتمثل في شعوب تعاد الإسلام وحكام وحكومات تعاد، إذا ينبغي أن يكون الانتصار الإسلامي عند المسلمين متمثلا بدوره أيضا، جيوش أيضا تنتصر لإسلامها وفي قادة تقف في وجه أولئك القادة أيضا، أليس كذلك؟ هذا الأمر ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا، وهذا ما يجعل قادة المسلمين اليوم يحملون أمانة مضاعفة فيما يتعلق برعاية شأن هذه الأمة وحمايتها من تكالب الأعداء المتمكنين لا في شعوب انفعاد الإسلام، بل من أظلم هذه الشعوب إن أطلقت الكلام عنها بهذا الشكل، فما أكثر من يظهر خيرا للإسلام وما أكثر من يعجب بالإسلام فيه، بل ما أكثر من يقف على دراسة الإسلام اليوم ويعتنقه غدا، لكن فيه من يجند نفسه لعداوة الإسلام. المهم أن نعلم أن هذه القلة من الشعوب الغربية التي تجند نفسها لعداوة الإسلام إنما تسلط قوتها بقادتها وبحكامها، وإنما تأتيها القوة من هناك، وإلا فلو أن فئات الدنيا كلها اجتمعت على عدوان ضد المسلمين ولم تمد الحكومات تلك الفئات بالقوة الكافية والدعم المطلوب لما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، وأعتقد أن كل منا يعلم هذه الحقيقة. قلت في أكثر من مناسبة إن إذا لندن أعلنت باللغة العربية في شهر صباح في اليوم الثالث من شهر صباح في الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء، نعم أو عفوا في الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء على لسان بعض المسلمين البريطانيين قائلة كان أمام الغرب عدوان اثنان، الشيوعية والإسلام، وقد انهارت الشيوعية دون أن يقدم الغرب خسائر تلك، والآن حال أن يقف الغرب والشرق معا، الشرق الذي كان بالأمس شيوعيا، في خندق واحد لمواجهة العدو الواحد الباقي ألا وهو الإسلام. على ملأ أعلن اتباع لندن هذا الكلام. هذا الكلام لا تقوله شعوب ولا فئات من شعوب، إنما تباركه من؟ حكام. ترى ما موقف حكام المسلمين عندما يقول أولئك فيقولون بتحد فارق مثل هذا الكلام؟ تلك هي الأمانة التي يتحملها هؤلاء الناس، أقدس مهمة ينهض بها مسؤولا عن أمة فوق أي رقعة من رقع العالم الإسلامي، هي حماية هذا الإسلام ورعاية هذا الدين، وإن الله ناصر كل من ينتصر دينه، كل من ينتصر دينه. والمعجزات لم تغلق أبوابها بعد، لكن مفاتيح المعجزات تتمثل في أولا الإخلاص لدين الله وفي الاعتزاز بالعبودية لله وبالسعي على النهج الذي رسمه الله لنا رعاية لهذه الأمانة مع حق الاتكال على الله. إذا نهض قادة المسلمين بواجبهم هذا بهذا الإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى سيخلق لهم سلسلة معجزة تأييدا ونصرا وحماية ويدخل الرعب منهم في قلوب أعدائهم كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أكد بعين الله سبحانه وتعالى في وقت مكبره. أيها الإخوة، مصيبتنا نحن في هذا العصر أننا نضيع هذه الأمانة في المعنى الذي أقول على مستوى صعود الأيام وعلى مستوى كثير من القادة الثانية. الغرب وغدا ربما الشرق أيضا الذي يقف ليعلم أن عدوه الأوحد في هذه الدنيا إنما هو الإسلام، ما هو موقفنا نحن كسعود؟ موقفنا منه أقول الآن كسعود موقف تبذير، موقف تقدير، موقف سماء، موقف إعجاب، إشارة إلى بلدة أوروبية إلا يرجع ليصبح لا شهرا بل سنة كاملة يصبح بحيد تلك الأمة التي ذهب فزارها فرأى يمدح أخلاقها صدقها استقامتها وكان ما يصلح قيلا ضئيلا ضئيلا في فلك تلك الأمة إلا في حالات من هي أنظر من النادرة ربنا نصفهم بالصدق وهدير ويصلون في سبيلهم إلى درجة نصفهم بالخلص والاستقامة وهم مضرب المثل بالشراسة والمزالة والوصولة فيما يتعلق بالأخلاق نصفهم بالوضاعة والرقة في المعاملة وإنما رقتهم من رقة الحية الرقطاء التي قد ترى لها ملمسا لينا ولها لدغ يقتل الأعداد مرة واحدة. ماذا يقول؟ فكيف يمكن لنا أن نتقي شرهم؟ كيف يمكن لنا أن نتخلص من سوئهم وعدوانهم وأفئدتنا خيابة بحبهم وألسنتنا تلهج بالثناء عليهم ونحن نعاني من الانبهار عندما نرى حضاراتهم ولمعانهم ومعان حياتهم المزيف كيف صدق؟ من الذي قال إن الغرب يصدق أو أنه صدق مرة واحدة؟ من الذي قال هذا؟ ولكن الخوف عند الإنسان تجعله غير أهل أن يمارس حياته في داره فضلا عن أن يمارسها في سوقه فضلا عن أن يمارسها في علاقات دولية بينه وبين الأمم الأخرى. كثيرا منا لم يبلغ سن الرشد في إدراكه لواقع الأمم. إذا لندن مرة أخرى أضاعت بعض الكلمات من المؤتمر الذي كنت فيه، فكان هذا المؤتمر في لندن وعنوانه مهرجان الإمام علي كرم الله وجهه. قالت باللغة العربية إن كل من حضر هذا المهرجان أو المؤتمر كلهم من المسلمين المتفرقين المتعصبين. هي الله لقد كان في هذا المؤتمر من هو مقصر في أداء أهم الواجبات كالصلاة، كان في هذا المؤتمر أناس مقصرون تقصيرا كبيرا في حق الله، وأسأل الله أن يغفر لنا ولهم وكلنا مقصرون. هذا أول سبب يغفر. قالت هذه الإذاعة إن المؤتمر بحث موضوع سلمان رشدي ورواية سلمان رشدي، واتفق المؤتمر على ضرورة تنفيذ فتوى الإمام الخميني في حق سلمان رشدي وقتله في أقرب وقت. ولله أيها الأخوة، ما طرحت قضية سلمان رشدي قط على بساط البحر، ولا ذكرت في يوم من الأيام لا في كلمة أساسية ولا من خلال تعليق هامشي. أسواق قبل أن ينتهي المؤتمرون إلى قرار بالموافقة على فتوى الإمام الخميني أو عدم الموافقة عليه. فانظروا إلى هذه الإذاعة التي تسخر من عقول العرب والمسلمين، والتي تمارس الكذب كما تشاء، وهي مستندة إلى جدار صلب في كذبها، لأنها مستلقية بأن هؤلاء الناس أغبياء يصدقون كل شيء، وقد انتهوا إلى قرار بأن لهذه الإذاعة مصداقية لا تخدش، وأنها لا تعرف الكذب إطلاقا. ولذلك فما أيسر لها أن تكذب، بل أن تظهر في كذبها إلى درجة الإجرام. عندما نرى مثل هذا الأمر لا بد أن نتساءل، من الذي يشجع مثل هذه الإذاعة أو المسؤولين في هذه الإذاعة على هذا الافتراء؟ طبعا هم يعلمون أنهم مفترون، أنا كنت موجود، أنا واحد من أعضاء هذا المهرجان. من الذي يشجع المسؤولين في هذه الإذاعة على هذا القبيل؟ نحن الذين نشجع صباحا مساء نسبح باسمه، نجني عليه صادقون لا يكملون، مثال الجلد الثاني، مثال الاستقامة. نحن الذين انحرفنا وهم المستقيمون. صباحا مساء نكتب نقول نردد هذا الكلام، أكذلك أمير؟ نظروا إلينا بالذراع، بالذراع باطني وبابتسام ظاهري، ويوم فيوم انتهت سنتنا في أعينهم إلى خانة الصفر، ولم يزالوا بأي قيد، ولم يحدثوا أنفسهم بأي نتيجة لتصرف الشائن يتصرفون معه في حقنا. فنحن الغوغاء، ونحن الذين نصدق ونسبح بحمدهم مهما قالوا ينفل عليه، مهما كذبوا تخرج الكلمة من أفواههم لها أنتم رائحة من روائح الكذب، ولكنها لا تصل إلى أسماعنا إلا وكأنها كلام الملائكة نور وقبة الوهاب. نحن الذين سبهم، نحن الذين زعموهم يكذبون علينا ويفترون علينا. وإذا كان هذا نموذجا أيها الأخوة لكذبهم وافترائهم التقصد بهذا الشكل، فما بالك بمواقف كثيرة أخرى. أتبقى وهؤلاء الناس مصداقية في عقول أناس يحترمون أنفسهم؟ أتبقى سنة مصداقية لهذه الإذاعة والقائمين عليها بعد مثل هذا الموقف؟ ولعل الكثير منكم سمع هذا الكلام الذي قلته وصدق، ولكن ما انا اقول لكم ان الامر كذب من اصله، ويجب على كل منكم ان يذيع ويخبر ويوضح شهد هؤلاء الناس واتراءهم على أوسع رقعة ممكن، على أوسع رقعة ممكن، حتى تتمزق المصداقية الوهمية لأناس عاشر على رأس مال واحد هو الكذب والافتراء. ومع ذلك فما من إنسان من العرب والمسلمين إلا من رحم ربك إلا واجب وينحط في الكلام السيء عن المسلمين والبحث عن مسالمهم ونقائصهم ثم ليتحدث عن الخصال العظيمة الرائعة لأولئك الناس، صادقون لا يكذبون، أخلاق إنسانية لا تعرف الانحراف. هذا هو النموذج، هذا هو النموذج. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكننا أن نؤدي الأمانة التي وضعها الله في أعناقنا؟ الأمانة ليست منوطة في أعناق القادة والحكام فقط، كما أن أعداء الإسلام يتضافرون شعوبا وحكومات في عدالة هذا الدين، فالمسلمون أيضا ينبغي أن يتضافروا شعوبا وحكومات للانتصار من هذا الدين ولرد غائلة العدوان ضده. لكن أين هو تحرك الشعوب؟ الشعوب الإسلامية أكثرها ماذا تصنع؟ تركت إسلامها وخلعت رفقته وتبرأت من ردائه ومنعته من استطاعت أن تنعته منه من أوصاف الرجعية والتي والحالة التي لا تتفقها الحضارة والمدنية الآن. وهذا يتم على مستوى سلوك، وصلنا على مستوى شعب أقول من الأمراض الدينية بل من محاربة دينية، إلى حيث أن الشاب في بيته ينتعش بالإسلام ويريد أن يعانق أوامر الله. من الذي يحاربه؟ أبوه، أمه تحاربه. من الذي يحاربه؟ أقرب المقربين إليه، أصدقائه الخلف يحاربونه، الشاب الذي يختار لنفسه طريق الهداية لا يجد من يكافح من هذا من خارج دائرة المسلمين، بل يجد العدو الأول من أبناء جلدته، بل في داخل داره ومن أخص من ينتمي إليه رحمه. هذا واقع المسلمين، واقع المسلمين اليوم انك تمسك بما يكتبونه في صحف في مجلات في نشرات فلا تجدهم الا جنودا وعسكرا لاولئك الاعداء الذين يتربصون بالاسلام الدوائر. كيف اريد كيف استطيع ان احمل شعبا هذا حاله مسؤولية رعاية الأمانة المتمثلة في مكافحة العدوان الذي يأتينا من قبل أعداء الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الذي أقول لا يدع في مسؤولية القادة والحكام، فالقادة والحكام المسؤولون عن هذا الدين مكلفون بأن يتفقوا كما اتفق أعداء الدين، أن يتفقوا جميعا على رعاية هذا الإسلام الذي كان بالأمس عز هذه الأمة وسيكون اليوم أيضا عزها وعزها. فاتنا هذا العلم فلا يمكن أن نستمر به أي عز آخر أبدا. يجب على القيادة أن ينتصروا لهذا الدين، لكن انتصارهم لهذا الدين رغم بعملية تتم بين يديه. أرأيتم إلى عملية التصفيق هل يمكن أن تتم ليدا واحدا؟ مهما طويت جزءا من سفر على الجزء الآخر لا يمكن أن أحدث عملية تصفيق منه. التصفيق لا يتم إلا بكفين تتلاقيان، والانتصار لدين الله عز وجل شأنه كشأن التصفيق لا يبلغ مداه ولا يحدث اثره المطلوب الا اذا قام تفاعلا بين اعتزاز شعبي بدون الله عز وجل واعتزاز من القادة والحكام بهذا الدين، يسيران متفقين طائران على هذا الدين، ورائد كل منهم النصف للآخر. عندئذ تتحقق الثمار التي لا بد لها ان تتحقق. لكن اين نحن من هذا؟ نحن على كلا المستويين مستويين مقصرين. فلا نحن على مستوى الشعوب الاسلاميه من فخر الاسلام وفي بيته وفي معاملاته وفي اخلاقه الشخصيه، ولا نحن على المستوى الاخر مستوى المسؤولين نؤدي هذه الامانه كما امرنا الله سبحانه وتعالى به. بل ازيد على هذا، ربما يلقي كل منا عبئه على الاخر، وهذا ظلم للحقيقه، هذا ظلم للحقيقه ايها الاخوه. نحن كشعوب مقصرون، وما ينبغي ان يقول قائلنا نعم كل ما فينا من سوء مرده الى سوء الحكام او القاده. لا والله هذا الامر بهذا الاطلاق غلط كبير. الرسول قال اهدينا النصيحه، فالمؤمن قال لله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم، اين هي النصيحه لله ولرسوله ومن ثم لائمه المسلمين؟ قد نتكلم في مجالسنا الخاصه ونقول ألسنتنا ما شئنا ونظن ان هذه نصيحه للائمه، لكن لا الائمه سمعوا ولا انت وقفت موقفا يصل لهم كما قال رسول الله، وانما سكنت غليلك بالكلام لا رسول الله. المهم ان تكون كلمه امام هؤلاء الناس وتسمعها امامهم، ولتكن كلمه مصريه بالحب، ولتكن كلمه فيها النصح اعلى مستوى الحكمه كما امر الله سبحانه وتعالى. نعم نحن في هذا مقصرون ام لا ايها الاخوه؟ مقصرون. عقب علي بعض الاخوه انني وجدت في حفله مأذنه الافطار التي يقيمها عاده السيد الرئيس في شهر رمضان من كل عام، نقل علي حدود اريد ان اقول كلمه، اين اقولها؟ هل مطلوب مني ان ادخل داري او ان اذهب في مجلس كهذا؟ نعم ثم اتكلم بالكلمات العظيمه الثقيله واظهر البطوله، وليس هنالك من يسمع وليس هنالك من يمكن ان يعطى فرصه التصويت او المناقشه. ليس هذا ما قاله رسول الله الدين النصيحة، انما معنى هذا ان اطرق الباب فالف من الباب الى حيث ارى اخي الذي جعله الله قائدا لهذه الامه، واقول له قال رسول الله الدين النصيحة وها انا ذا اقف لانصحك. قلت هذا الكلام الذي اقوله، قلت ان اعداء الاسلام لا يتمثلون في شيء، وانما يتمثلون في قاده حكام يبذلون كل ما يملكون من طاقات متحدين في سبيل محاربه هذا الاسلام، وشعوبهم عسكر من ورائهم، او قله من شعوبهم، لا كل شعوبهم عسكر من ورائهم. مثل هذا العدوان ضد الاسلام لا يمكن ان يكافح بنهضه شعبيه فقط، لا يجب ان تكافح بنهضة تتمثل في قادته يتفقون ويقفون في وجه ذلك العدوان ضد الاسلام والشعوب وراءه ونحن من ورائه. هذا الكلام ينبغي ان يقوله كل الدين النصيحه، واذا انت نفذ الإنسان بكلمة انتعبيا فما ينبغي أن يتصور أبدا أن بطولة التي أمرنا الله بها تتمثل في كلمات قاسية أو في عبارات ميدية أو في اتهامات بالكفر أو الشرك. لا هذا عبارة عن طلاء ينبع به الإنسان نفسه، هذا عبارة عن تكريس من الإنسان بطريقة غير مباشرة لدعاية بطولية يسجل بها بطولة لنفسه. هذا هو المطلوب إطلاقا، إنما المطلوب أن تنزل أن تنزق بكلمة تنزل إلى القلوب. حيثما نفذت الكلمة إلى القلوب ذلك هو المنهج الذي طلب الله سبحانه وتعالى. فيطمن المنهج به. نحن مقصرون كشعوب في نوعية الإسلام في بيوتنا كما قلت بالأمس وفي الدروس الماضية. والله أن لا أفهم الإسلام أبدا جانبا شطرا من أشطار العمل الإسلامي منفصلا كل الانفصال عن الشرائح الأخرى. هذا ليس الإسلام، هذا انتقاء منك لما تهواه أنت. نعم إنسان مسلم يرشى درسه يترك الزفرات الهائجة أثم وأسفا وحزنا على مصير الإسلام المتمثل في موقف قادته وحكامه. فإذا ذهب إلى داره عامل زوجته كما سمعت وكما قلت لكم في أول الدرس، ضيع حقها، ضيع أمر الله في رعايتها، ثم جاء يسرع أيام الاثنين والخميس إلى الدرس يقف وينتشي طربا بسماع هذا الدرس. أي إسلام هذا وقت؟ أي إسلام هذا؟ الإسلام بناء، بناء متكامل يمكث بعضه بأجزاء بعض، أساسه الجذور الاعتقادية وصفاته وطبقاته الأحكام السلوكية والآداب الأخلاقية، كل هذا بجملته هو الإسلام. وعندما تدخل كلمة في دار المسلم تنعكس عن هذه الكلمة مآس وتقصيرات على مستوى المنهج الإسلامي عامة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ما الفرق؟ ما الفرق بين ظلم الرجل لزوجته تزوجها وألقاها في بيت أهلها دهرا لا يطلق ولا ينصر بالمعروف؟ ما الفرق بين ظلم هذا الإنسان لزوجته وظلم إنسان بوأه الله منصب رعاية لأمة ذلك ظلم وهذا ليس بظلم؟ ما الفرق بين ظلم إنسان لأولاده لا يربيه من التربية الإسلامية المثلى إن ذكورا وإن أناثا، لا يضحي بمال بأي شيء سمين في سبيل تنفيذ أمر الله في تربيته، ثم إنه يضع الموازير الضخمة يتكلم عن تكفير مئات الأكبر من المسلم. ما الفرق بين تكفيرك وتكفيره؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين إنسان مسلم إذا نزل إلى السوق وعاكس الدنيا كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طافت برأسه فكرة هذه الدنيا فغش وخدع ومالك الكذب والتضليل في معاملاته، فإذا عاد إلى داره وزوج إلى أصدقائه تكلم عن تقصير المسلمين في رعاية هذا الدين وتكلم عن تقصيرهم في أداء هذه الأمانة. أنت قل ساعات ماذا كنت تسمع؟ ألم تكن تضيع الأمانة؟ الأمانة واحدة يا أخي، الأمانة التي تتقف على جانبها الصراط في سلهة الصراط يوم القيامة أمانة واحدة، أمانة واحدة تنفق بمكان واحد. تدعي على من؟ ضيع الأمانة زوجا في حق زوجة أو زوجة في حق زوجة. تدعي على من ضيع الأمانة أذى في حق أولاده ذكورا وإناثا. ترفع الدعوى على من ضيع الأمانة فاجرا وحتى جبائله والمستهلكين الذين يغشون محله. الأمانة ترفع الدعوة على كل مسؤول قصر في أداء هذه الأمانة الإسلامية والإنسانية في حق من جعلهم الله تحت سلطانه. الأمانة واحد، لا يمكن أن تأتى رشوة لتسقط عن فريق وتنفق في حق فريق، لا يمكن لهذا إطلاقا. ماذا أقول عن جوانب الأمانة هذه؟ حسنا أنني أوضحت المنهج وتكلمت عن هذه الجوانب كلها، وكل فئة مكلفة بأن ترعى واجب الله فيما حملها الله سبحانه وتعالى إياها من مسؤولية. ثم ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فيمر أولكم كالبرق، قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قالوا ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ماذا يقسم لفئة من الناس؟ هم الذين قال الله عنهم هم الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسوسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذا وصف لهؤلاء الناس، يمرون كالبرق أي لا يرون شيئا من الهرم ولا يبصرون شيئا من أسباب الرعب والجزع، كانوا على سيرة الصراط وإذا هم في دقائق أو لمحة عين إذا هم على أبواب الجنة، وصلوا إلى إكرام الله سبحانه وتعالى وفضله. لكن كيف تأهلوا هذا؟ كيف مالوا هذا؟ موعدنا بشرح ذلك درس قادم من أحيان الله، والحمد لله رب العالمين.